الراديو 90-90 هواها مصر. فاكرين زمان واحنا صغيرين لما كنا نلعب القطة العمية؟ فاكرين احساس الضلمة والتحسيس وانت لابس المنديل على عينك؟ تركز مع الصوت بس وتمشي تخبط في كل حاجة وتقع وتقف والعيال تخبط في كتفك وظهرك وإيدك وتحاول تقفش أي حد. كانت تسلية ظريفة مش كده؟ فكرك كانت ظريفة ليه؟ علشان كنت بتختبر فقدان حاجة بتتعامل معاها طول الوقت على إنها أمر واقع، حقا ما فكرتش في إنه ممكن ما يكونش موجود. بتفتح عينيك بتشوف وتتعامل على الأساس ده طول الوقت، ولما تجرب تتعامل على إن النعمة دي مش موجودة تلاقي روحك كل حاجة في دنيتك اختلفت تماماً. طب فكرت للحظة لو شلت المنديل وما حصلش فرق، إحساسك يبقى إيه؟ بصوا، بعد الشر عن السامعين طبعاً، بس دي حقيقة وواقع عايش فيها ملايين المصريين. المكفوفين في مصر عددهم فوق 3 مليون مواطن، عدد كبير منهم أطفال. خلوني أحكي لكم عن إيمان. إيمان كفيفة ومن أسرة بسيطة، ليها 4 أخوات أعمارهم متفاوتة. إيمان مش بس كفيفة لكن معاقة بشكل كامل ومن قصار القامة. طبعاً بنت 20 سنة كفيفة ومن قصار القامة وما بتقدرش حتى تساعد نفسها. ممكن تتخيلوا حياتها ونفسيتها عاملة إزاي يعني. اتقدمت والدة إيمان لواحدة من الجمعيات الأهلية المتعاونة مع مصر الخير، واتعملت لها بحوث الحالة اللي انتهت لأن والدها عامل بسيط وأمها ربت بيت ما يقدروش على مساعدتها. عن طريق مصر الخير إيمان النهاردة شافت النور وقدرت تتحسس طريقها في الدنيا وتشيل هم نفسها على الأقل. إيمان اتعملت لها عملية ترقيع للقرنية وقدرت تشوف الدنيا. مش عايز أقول لكم الإحساس ده. زي ما بقول لك كده. مؤسسة مصر الخير، تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. وكتير زيها في قوائم انتظار طويلة. المشكلة إن الانتظار ممكن يخلي حالات تسوء وتفقد أملها الأخير في إنها تشوف النور. بس كمان العملية الواحدة بتتكلف أكتر من 20,000 جنيه، والحالات أغلب من الغلب. بس طول ما في كيانات زي مصر الخير وغيرها بيفضل الأمل موجود. وفي المحور ده على فكرة مصر الخير ما بتشتغلش على ترقيع القرنية بس، لا، بيشتغلوا كمان على عمليات زراعة القوقعة، العملية اللي بقت أمل كبير لأهلنا من الصم والبكم، إنهم يرجعوا يسمعوا أصوات الدنيا حواليهم. مش سهل على أي أسرة يعرفوا إن ابنهم أو بنتهم عنده أمل يرجع يسمع ويتكلم ويعيش شخص طبيعي في المجتمع، وتقف تكاليف العملية كالعادة عائق قصاد حلمهم وحلم ضناهم. خلوني أحكي لكم حكاية عبد الله وأسماء. الاتنين أخوات في عيلة فيها 4 ولاد، الأخين الأكبر من عبد الله وأسماء أصحاء، لكن هم دول الاتنين اتولدوا بمشاكل في السمع أدت للصمم. في قرية فقيرة من قرى الصعيد كبر الإخوات دول، وبالصدفة وفي واحدة من قوافل مصر الخير تم فحصهم وتحولوا لاختبارات السمع والكشف الدقيق، وكانت النتيجة إن عبد الله مع الأسف سنه كبر، لكن أسماء ربنا كتب لها إنها تسمع من جديد وعملوا لها عملية زرع قوقعة. مش بس كده، ده بتاخد كمان دلوقتي جلسات تخاطب عشان تقدر تعيش الباقي من عمرها بشكل طبيعي، تسمع وتتكلم. العملية تكاليفها الحقيقة جبارة، بتوصل لأكتر من 120,000 جنيه، وقوائم انتظارها طويلة جدا، والوقت مش في صالح الحالات دي لأنها لازم تتم في سن أقل من 5 سنين. يا الله، ربنا يقدر القائمين على مساعدة الحالات دي من جمعيات ومؤسسات زي مصر الخير وغيرها، ويقدر الأهل على الانتظار.